الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين، فاهدنا اللهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل يوم هو في شأن، فهناك أمور يبديها ولا يبتديها، ويرفع أقواما ويخفض آخرين، فلله العزة وله البهاء وله الجمال وله الثناء، فهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد خير خلق الله على الله، أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وقال له لست عليهم بمسيطر، وقال له إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى ربك بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أبلغ روح عبدك وحبيبك محمد منا الصلاة والسلام. أيها الأخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع حديث رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. روى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل لم نكن نعرفه ولم يكن عليه آثار السفر، ثم جلس ووضع ركبتيه حذو ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أجاب النبي قال له صدقت. فتعجبنا من رجل يسأل ثم يصدق. فلما انتهى من حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال ذلك جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صدق. إذن عندنا الملائكة ممكن تتمثل في شكل بني آدمين وتشوفها الناس، لكن طبعا لما تتشكل في شكل بني آدمين، وما أدراك ما الملائكة إذا تشكلوا في أشكال البشر. وأخذ يسأل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال جبريل للنبي صدق. ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره. فقال له صدق. قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسأله عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وإنت زي بعض، ما المسؤول عنها؟ أنا محمد وأنت يا جبريل، يعني أنا مش أعلم منك، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ولقاؤنا اليوم مع أشراط الساعة. وأشراط الساعة أي علامات قيام الساعة. ما الفائدة التي تعود على المسلم إذا علم أن أشراط الساعة قد اقترب؟ إيه الفائدة اللي هتعود علينا؟ إحنا عرفنا أشراط الساعة، ما الذي سيعود عليك بالنفع إن أنت علمت أشراط الساعة وتنبهت إليها؟ الفائدة الأولى أنك إذا علمت أن الساعة قد اقتربت ورأيت أشراطها لم تكن لتحزن، ولم يكن ليتسرب الحزن إلى قلبك، لأن أنت بتشوف أمور عجيبة جدا. فمن أشراط الساعة أن ترى أمورا تعجب لها ولا تقتنع بها، وكيف يترك الله عز وجل تلك الأمور تحدث. فهنا تنتبه أن هذا الأمر ليس أمرا عاديا، ولكنها مؤشرات إلى أن هناك أمر قادم. الأمر الثاني أنك تستعد، وهذا إنذار لك بأن تتعجل في العبادة وأن تتوب إلى ربك وألا تفعل هذه الأشياء، فتنتبه إلى نفسك. فتلكم الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى. فأشراط الساعة هي تذكرة لكل مسلم، من انتبه إليها والتفت كانت له عبرة وعظة. أما الغافلون الذين لا يبالون ولا يفكرون ولا يحذرون، لا ينتبهون ولا ينتفعون، يبقى الأمر بالنسبة له أمر عادي جدا، شاف العلامات وتدمنه وما انتبه. تعالى هيا بنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال للسائل، لم يرد عليه في البداية، حتى أن الصحابة أنكروا على هذا الصحابي أنه سأل النبي، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي من حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أو إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، على حسب الرواية في التقديم والتأخير. فأشراط الساعة أيها الإخوة الكرام وعلامات الساعة صغرى ومتوسطة وكبرى. عندنا علامات صغرى وعندنا علامات كبرى وعندنا علامات متوسطة. الناس تقترب فتزاحموا تراحموا، يعني نقلل المسافات بيننا وبعض وتقترب الصفوف، لأن الجو برا ساعة ومفيش فرش، فاللي هيقرب هياخد حسن يعني. فأشراط الساعة أيها الإخوة الكرام طبعا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أولى العلامات اللي هي باقتراب الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. راح رافع صباعه كده صلى الله عليه وسلم، راح رافع ده الوسطى واللي احنا المسبحين اللي احنا بنسبح بيه ده، فرفع الاثنين دول كده صلى الله عليه وسلم، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. العلماء طبعا ما سكتوش، راحوا قالوا بقى: طب المسافة دي بقى قد ايه من دي لدي؟ ودي كده الساعة، وده بحث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المسافة دي اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت الساعة. فاحنا النهارده من منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هذا 1400 سنة، يبقى احنا على ايه؟ على مشارف الساعة، يعني كلها خمسينيات ومئات السنين وهي تنتظر الساعة. لأن العلامات الصغرى أو المتوسطة، العلامات الصغرى كلها ظهرت، بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعلامات وانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. فلما طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يريهم آية، فدعا ربه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل وفاته بعامين، وكان صادف يوم انشقاق القمر كان يوم وفاة ابنه إبراهيم ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي الناس فكر بقى ان ايه، ان السماء حزنت والقمر انقسم عشان موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان السماء والارض وان الشمس والقمر ايتين من ايات الله لا ينخسفان ولا ينشقان لموت احد. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه، عن ابنه ان تكون هذه الحادثه وهذه الظاهره الى ابنه، مش بقى مش ابني مات او القمر انشا، يبقى القمر انشا عشان ابني مات وانا رسول الله. كلا، لم يحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدا حتى لو كان ابنه فلذة كبده صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انشق دعا ربنا فاضطربت الساعة وانشق القمر. ولما طلع الناس الامريكان فوق لقوا ان فيه كأن القمر مشهور كده ايات، سنريهم اياتنا في الافاق. فكان ده من ضمن المعجزات، يعني لو ان هناك رجل ينتبه وذو عقل وطلع القمر وشاف الشاء ده وبيؤمن بالله، ان النبي صلى الله عليه وسلم وقرر فيه القران اقتربت الساعة وانشق القمر، يبقى القمر مشهور. فلما يصعد الناس الى القمر ويجدونه مشقوقا يبقى ده خلاص، ده ايمان، ايمان ظاهر، ايه ظاهره ان في ايه، ان في انشقاق القمر. ولو ان القمر مشقوق كان يعني ايه، كان حد شقه بسكينه كده، ايه من ايات ربنا عز وجل انشقاق القمر. فدي من ضمن الايه، من ضمن العلامات، اقتربت الساعه وانشق القمر. وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، برضه سحر، يعني القمر انشق ويبقى ده سحر. يكون القمر في ليلة تمامه بدرا مكتملا وينشق بنصين، وتقول لي ده أمر عادي، هذا ليس أمرا عاديا. وده يثبت لك إن أنت على حق، المسلم عنده دليل قاطع بأنه على حق وليس كبقية الديانات. إيه؟ القرآن بتاعي قال كده، ولما الناس طلعت شافت، يبقى ده دليل قطعي إن الإسلام هو الدين الحق لا محالة. يعني حتى والواحد مثلا كده اصلا ولدت مسلم وما ادراني بين الديانات الثانيه على حق، اقول لك عندك، ده انت عندك دليل ظاهري عيني. الدين بتاعك بيقول لك اقتربت الساعه وانشق القمر، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا ربه فانشق له القمر فوجد الاجانب الغرب ان القمر مشقوقا، يبقى ده دليل على ايه؟ على صدق رسالتك، لا محاله في ذلك. ثم جاءت في القرن السادس نارا عظيمة هبت من شرق المدينة، هبت على أهل المدينة حتى أن أهل المدينة فزوا، كانت نار عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك نارا ستحيط بالمدينة، فذلك من علامات الساعة. وخد بقى، تعالى بقى نتكلم في فوق 80 شاهد من علامات الساعة المتوسطة. من ضمن العلامات ضياع الأمانة، كيف تضيع الأمانة؟ أن يوسد الأمر إلى غير أهله. كيف يوسد؟ تجيب واحد ويبقى اسمه مثلا امين وتمسكه الخزنه ويطلع حرام، وتجيب واحد اسمه صابر وتلاقيه مش صابر، وتجيب واحد اسمه كذا وتلاقيه مش كذا، تجد ان الاسماء مغايره وتجد ان الناس مختلفه وتستامن الناس والناس لا تستامن والناس تضيع. يجي مثلا انت تبعت واحد يشتري حاجه ما يشتريش بنفس المواصفات اللي انت عايزها ويضحك عليك. خد بقى من ده امثله كتيره جدا، ضياع الامانه في البيع والشراء. يبيع لك الحاجه ممكن يبقى فيها عيب ويغفل، يعني يغفلك ولا يظهر هذا العيب، حتى ان احدنا يمسك الورقه النقود ممكن يبقى فيها قطع ولا حاجه كده يصبها ومديها للراجل عشان الراجل ما يشوفش القطع اللي فيها. هذا من عدم ضياع الامانه. طب انت وانا ذنبي ايه؟ عايز توريها له وريها له، وانت انت ونصيبك بقى، وروح وديها البنك وبدلها، لكن لا تغافل احد. انت قلت مديها له ايه؟ مطبقه كده ومديها له، او تدي له مثلا فلوس مقطوعه في النص، فبتدي له بقى فلوس لا مثلا فلوس ايه متقطعه ولا كذا، فهو ايه يعني بيضحك على الناس، هذه امانه وانت ضيعتها. او تروح تتزوج فتجد البنت فيها عيب ويخاف عليك، من عدم من ضياع الامانه. يبقى انت تيجي تشتري او تاكل او تشرب او تعمل اي حاجه في حياتك، تجد ان هناك امورا عجبا ضاعت فيها الامانه. تجيب الصينيه يعمل لك صنعه يضحك عليك انه مش موجود، مش ايه مش واقف على دماغه، يشتغل بدماغه، اول ما تيجي تبتدي بقى يعمل كويس ان هو يعني الراجل شغال وتمام، ضياع الامانه. الراجل تروح تاخد عنده ما يخرجش مظبوط غير لما وقفه راسه، طب ازاي؟ او ما ياخدش حقه، وانت تضحك عليه، فضياع للامانه. كل حياتنا كده بقى، ضياع الامانه على كافه المستويات، المدرس، الدكتور، المحامي، المدرس، الضابط، كله في امانه ضاعت. ايه الامانه ضاعت؟ محدش شايل الامانه كما هي. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ظلم نفسه. انت تبوأت منصب او تبوأت مكان قاضي، مستشار، مسكت اي منصب في الدوله، المنصب اللي انت ماسكه ده امانه. انت موظف من الساعه كذا للساعه كذا، ايه يروح يصلي الظهر في نص ساعه، يروح ياكل في نص ساعه، فين الامانه؟ فين حق الناس؟ مفيش. تروح السجل المدني، تروح الحي، تروح المحافظه، كل الناس عندها ضياع للامانه. وبعدين لك انا مش عارف في ايه، مش عارف في ايه، لا عارف في ايه طبعا. انت ضيعت، لك ما اخذتش حقي. طب وانت اشتغلت ليه؟ من اخذ الاجر حاسبه الله على العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اذا هناك امانه، هذه الامانه اللي انت اؤتمنت عليها هتعمل فيها ايه؟ انت زوج، هل امانات الزوج انت قمت بيها كزوج؟ انت كأب، هل انت لما تبوأت ان انت تبقى اب، هذه امانه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عن امانته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أمانات يا أيها الذين آمنوا، الأمانات بقى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. إن الله نعما يعظكم به، أنا موعظك، دي موعظة في منتهى الشدة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من منا يؤدي الذي اؤتمن به؟ أيا كان موقعك، أيا كان مكانك، من أول الزوج والأب والأولاد ورئيس الجمهورية، كل الناس مسؤولة عن الأمانات. فتأتي الأمانة يوم القيامة مغلولة في عنقك، تسألك هل ضيعتني أم كنت بارا بالأمانة؟ هتسأل أنت بقى. أنا ما أعرفش أنت إيه، وأنت ما تعرفش أنا إيه، لكن إحنا كلنا هنسأل عن الأمانات. بتكنس الشارع أمانة، بتعمل عملية، من اللي بيكنس الشارع إلى اللي بيعمل عملية، دي أمانة ودي أمانة. مش عاجبك سيبها، قول أنا معذور، مش قادر أشيلها. حتى تضعها عن كاهلك، ما انتش قادر تقوم باعباء الزوج واعباء الاب، ما تتزوجش عندما تكون من استطاع منكم الباء. هيشيل امانه، تقدر تشيلها؟ اقدر، خلاص شيل، مسؤول عنها. اذا هذه الامانه التي تؤتمن انت عليها، هل قمت بها ام لا؟ انت خياط، انت بياع، انت اي حاجه، هتعمل ايه بالامانه اللي انت ملقاها على عاتقك؟ انت داعيه، مسؤول عن الأمانة، مسؤول عن نصح الناس. هل تبين للناس؟ هل توضح لهم ماذا فعلت بهم وأنت بهم إمام؟ هذه الأمانات، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وماذا أيضا يا رسول الله؟ قال وأن يؤتمن الخائن وأن يخون الأمين. الإنسان الأمين تلاقيه بيخونوه، وممكن يسرقوا في 10 جنيه و20 جنيه وهو موظف صغير، واللي بيسرق الملايين لا ده يمسك المناصب و100 اموره عجب، اموره تعجب لها. فمن ضمن الاشارات الساعه الامور اللي حوالي منك تلفت نظرك، تتعجب ازاي ده بيحصل. اذا ضياع للامانه ده من اشارات، اول ما تلاقي الحاجات دي اعرف ان الساعه اقتربت. يسالونك عن الساعه دي كانك حفي عنها، بتسأل عن الساعة وانت كأنك انت اعلم فيها. ويسألونك عن الساعة ايان مرساها، فيم انت من ذكراها يا محمد صلى الله عليه وسلم، الى ربك منتهاها. انما انت منذر من يخشاها، انت منذر يا محمد لا اكثر ولا اقل، انما انت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. طب في ناس ماتت قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. اي واحد مات من الاحبه او من الاصدقاء او كده وهو في قبره فقد قامت قيامته. فالقاعد في حاله الايه؟ القبر بتاعه القيامه قامت بالنسبه له. ليه بقى؟ لان الوقت جوه القبر مختلف عن الوقت فوق الارض. فالانسان الصالح داخل الارض يتعجل قيام الساعه كالناجح الفائز الاول قاعد منتظر التكريم، الوزير هيقابله فقاعد في الكواليس منتظر يتنادى اسمه عشان يطلع يستلم الجايزه بتاعته. فتلاقيه واقف هينادوا على اسمي امتى؟ بسرعه بقى يلا انا عايز مدهور. ما انت مستعجل ليه؟ عشان انت ناجح وانت فايز، فانت عايز يندهوا على اسمك بسرعه عشان تلحق تغتنم هذه الفرحه اللي بانتظارك. فانت عايز الساعه تقوم، ربي اقم الساعه يا رب اقوم عشان الحق اخد جايزتي. اما المحكوم عليه بالاعدام وهو في انتظار ان هم ينادوه على الحكم، اول ما يفتح الباب هو مستعجل ولا ايه؟ قاعد بايه؟ مش عايز الزمن يجي، مش عايز ينادى على اسمه عشان هيعدم، لان المصيبه كبيره. اذا الزمن داخل القبر يختلف. فالناجح المؤمن يتعجل الامر، والتاني مش عايز الامر يجي. التاني رب لا تقيم الساعه. اذا انت في حياتك بتتعجل على ايه؟ هتموت. فيجي يقول لك فلان مات، فلان مات ليه؟ اصله كبير في السن، اصله كان عيال. ابدا، ده كلام فارغ، ده كلام غير صحيح. هو مات عشان اجله جه. انت بتقول لنفسك ايه؟ انت بتبعت لنفسك رساله ايه؟ ان هو مات عشان هو عيال؟ ابدا. ممكن يموت وهو صغير، ممكن يموت وهو صحيح، ممكن يموت وهو كذا، ممكن يموت وهو مسافر، ممكن يموت في الشغل. الموت ياتي على اي حاله. فإذا أتى الموت يبقى أنت بانتظاره، ما يجيلكش إيه؟ بغتة. ولذلك أوصى سيدنا علي بن أبي طالب ابن الحسن، قال يا حسن يا بني أوصيك بالموت خيرا، تعلم الموت وادرسه وتهيأ له حتى لا يفاجئك فيظهرك. اعرف الموت جاي ازاي؟ عشان دي الساعة بتاعتك، وانتبه وهو جاي لك تبقى انت قاعد جاهز عشان ما يجيلكش بغتة. يا بني تعلم الموت وادرسه فإنه إن جاءك فيجاءك فيظهرك يغلبك. فهنا انت في انتظار الايه؟ في انتظار الساعة. اعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ لا تطلع من اللي انت فيه ده، الدنيا دي تشيلها من دماغك خالص، لان الدنيا دي مش في قلبك، في ايدك. تبقى قاعد جاهز، في حسنات، في بر. ولذلك لما جاء ملك الموت يقبض روح احد العباد، فربنا ارسله قال انزل فاقبض روح فلان، فراح يقبضه فبص بالروح كده لانه ميعاده جه. فلما يؤمن فربنا قال له لا ما تقبضش روح، يا ربي ده ميعاده جه. قال لا، لقد انساته في عمره، انه كان بارا بوالديه. الله الله، كان ضارا بوالديه. فانا هسيبه شويه عشان يعمل خير اكثر، لان بر الوالدين ينسئ بالعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء يدفع البلاء، وبر الوالدين ينسئ بالعمر. يبقى اسمك مكتوب، لكن من عند ربك بقى يبتدي يديك فتره، يديلك الفتره شويه عشان عملك صالح. فانت عملك صالح فيبتدي يزود لك المده شويه، لا خليه كمان عايش شويه حتى ياذن الله بقبض روحك. شفت بر الوالدين بيعمل ايه؟ يبقى انت لما عرفت ان الساعه جايه عملت ايه؟ استعديت، فبريت والديك. والدعاء انت لا تغفر دعاء اطلاقا. للمره التسعين الناس اللي بتصلي معانا في المسجد، رزقنا ان احنا بنقعد بعد الصلاه تقعد تستغفر ليك الملائكه لمده انت قاعد دقيقه، استغفر ليك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الناس بتدعي لك، ملائكه بتدعي لك. عايز ايه تاني؟ وانظر الى هذه القصه التي نختم بها حتى لا نلقيها عليكم ونلقيها على متابعكم في الخطبه الثانيه. ادعو الله وانتم تكونون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، نحمده تبارك وتعالى حمد الصالحين وحمد المتقين، ونسأله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم أجمعين يا رب العالمين. القصة أيها الأخوة الكرام أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه خامس الخلفاء الراشدين لما أتته الوفاة كان جالسا في غرفته، وكانت زوجته فاطمة بنت عبد الملك معه في الغرفة وقد وفته المنية. فقال لفاطمة: إني أرى وجوها حسان، أنا شايف وجوه حلوة أوي، وجوه جميلة، أراهم يحبون الذكر ويذكرون الله عز وجل، خلي بيني وبينهم، سيبيني أنا هم. فخرجت فاطمة من الغرفة، ولكن إحساسها عايزة تشوف مين الناس اللي عم جوزها بيتكلم معاهم دول يعني، فتوارت خلف الباب ترى ماذا يفعل زوجها وهو في سكرات الموت. ده عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز حكم المسلمين سنتين. ده اللي بعت العمال بتوعه في افريقيا، بعتهم نيجيريا وليبيا ومصر وتونس اثناء حكمه، ما كل دي كانت الاماره الاسلاميه، يدوروا على ناس فقراء عشان خاطر يدوم الزكاه، ما لقوش. فلما عاد العمال من افريقيا قعدوا سنه يدوروا على ناس فقيره عشان خاطر يدوها فلوس، ما لقوش حد فقير ولا في افريقيا ولا في جزيره العرب ولا في دمشق ولا في اي حته، ولا فقير. شوف الدوله بتاعته منين، من اول العراق فوق وسوريا وشبه الجزيره العربيه والشام كله، فلسطين وسوريا ولبنان ومصر وشمال افريقيا ووسط افريقيا كلها كان مسلم، وفوق عندنا في ايران وقزاخستان كلها مسلم. دوروا بعد عمال في كل حته لم يجدوا فقيرا. فقالوا: يا امير المؤمنين، ان عدلك قد اغنى الناس، العدل بتاعك خلى الناس بقت غنيه. فقال: سددوا ديون كل دائن. قالوا: سددنا يا امير المؤمنين، وفاض بيت مال المسلمين. قال: فزوج الشباب من اتى سنه. فزوجوه. قالوا: يا امير المؤمنين، لقد فاض بيت مال المسلمين. قال: فاشتروا حبا وذروه على قمم الجبال تاكل منه طير الله. هو ده العدل. لما جاء مات كان في غرفته مع زوجته، ثم طلب منها الخروج فخرجت، ثم توارت خلف الباب فقالت: سمعته يقول، ده عمر وهو نائم في الفراش يقول: مرحبا بأبي البشر آدم، مرحبا بك. مين جاي له؟ سيدنا آدم. الروح خلاص بقى بدأت تخش في الايه، في العلويات. مرحبا بأبي البشر آدم، ومن خير الدعاة نوح، مرحبا بك، ومن الخليل إبراهيم خليل الرحمن، يا مرحبا بك، ومن كليم الله موسى، نعم المجيء جئت، ومن روح الله عيسى، مرحبا بك يا روح الله، ومن هذا سيدي رسول الله، أهلا بك يا رسول الله. ثم نظر فإذا به بملك الموت. قال: مرحبا بك يا ملك الموت، يا خير زائر، وإنا إليك بالأشواق منتظرون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولق لنا قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أهزمنا ولا تؤثر علينا، املا قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين، أصلح لنا شبابنا أجمعين يا رب العالمين. اهدي شبابنا، اهدي شبابنا، اهدي شبابنا، واهدي حكامنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوال عمالنا ومهندسينا وأطبائنا ومدرسينا ومحامينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح بفضلك أحوالهم، اللهم ألف بين المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ذكرنا بآياتك وبصرنا بآياتك، واملأ قلوبنا بحب القرآن العظيم، واجعلنا متحابين في جلالك يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا أبدا ولا محروما. اللهم اغفر لنا جميعا من أطاعك منا ومن عصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اشملنا بعفوك ورضاك يا رب العالمين، ارضى عنا رضاء لا سخط بعده، لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا بناتنا وأبنائنا و